بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيدة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا عند البيت 100. يقول الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت: آياتنا نافع بالحذف طائركم، والدارك الشام فيها إننا سطرا. آياتنا نافع بالحذف طائركم، والدارك الشام فيها إننا سطرا. فاللفظ الأول في هذا البيت قال: آياتنا نافع، يعني أن كل ما ورد في هذا البيت فإن عزوه إلى نافع، سنده إلى نافع بالحذف. فكما علمنا من قبل أن الناظم رحمه الله تعالى، أن الشاطبي رحمه الله تعالى يسند إلى الداني، والداني يسند إلى نافع، والداني أحيانا يسند إلى نصير، فله أسانيد. فهنا قال: آياتنا نافع، يعني أن الحذف في هذا اللفظ وارد بإسناد الداني عن نافع رحمهم الله. قال: آياتنا، أخبر أن نافع رحمه الله تعالى نقل حذف الألف في هذا اللفظ آياتنا من قوله تعالى في هذه السورة التي نحن فيها: النمل. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. الآية 13: فلما جاءتهم آياتنا، فالألف بعد الياء محذوفة في هذا اللفظ آياتنا في سورة النمل، رسم بحذف الألف التي بين الياء كما قال ابن جبارة، التي هي آخر الحروف، الياء آخر الحروف، وبين التاء ثالث الحروف. هذا نوع من التقييد، العلماء رحمه الله تعالى أحيانا يقيدون بالأخير وبالثاني وبالثالث من باب التوثيق. فقال: الألف حذفت بين الياء التي هي آخر الحروف، حروف أبي جاد، وبين التاء التي هي ثالث الحروف. فقال، وذكر المهدوي رحمه الله تعالى أن الألف حذفت منه في جميع القرآن، كل ما كان من لفظ آياتنا قال المهدوي فألف المحذوفة بعد الياء. سوى موضعي يونس، وهما: إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا، الآية 21، الآية 21 في سورة يونس، الألف فيها ثابتة. إذا لهم مكر في آياتنا، تجد الألف بعد الياء ثابتة، الآية 21. وأيضا الموضع الثاني في سورة يونس الآية 15: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، للآية 15. فتجد ألف كذلك بعد الياء ثابتة، آياتنا. إذن هذين الموضعين في سورة يونس الألف فيهما ثابتة بعد الياء، هكذا ذكر المهدوي. وذكر الداني بسنده إلى قارون عن نافع عن موضع النمل قال: آياتنا مبصرة بحذف الألف كذلك، ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق، موضع النمل هذا. ثم ذكر موضعا في موضع آخر فيما رواه عن ابن عيسى أن هذه الكلمة بغير ألف آياتنا إلا في موضعين، فإنهما رسم بالألف موضع يونس، فإنهما رسما بالألف وهما موضع يونس الآية 15 والآية 21، فإن الألف فيهما ثابتة. أبو داود أيضا قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا في سورة يونس الآية 15 ورأس 21 إذا لهم بكر في آياتنا بألف ثابتة بين الياء والتاء في الموضعين من هذه السورة، ليس في القرآن غيرهما ما عداهما فألفه محذوفة آياتنا. قال: وسائر ما في القرآن قبل وبعد بغير ألف. وسائر ما في القرآن من لفظ آياتنا فإنه ألفه محذوفة. قال ابن جبار رحمه الله تعالى: فإن قلت قد ذكر أن لفظ آياتنا رسم بالحذف في جميع القرآن سوى الأولين من يونس، سوى الموضعين في يونس كما يأتي ذكره في باب الحذف في كلمات يحمل عليها أشباهها في البيت 144، سيذكر هذا في البيت 144 من هذه المنظومة سيذكر هذا. وقل آياتنا ومعا بيونس، وقل آياتنا ومعا بيونس الأولين استثني أي من غير حذف. إذن لماذا ذكرها هنا؟ فكان الأولى أن يؤخرها إلى هذا البيت، فهو ابن جبر يقول لو أخرها إلى ذلك البيت لكان ذلك أولى. ثم يجيب هو قال: وذكره لها في هذه السورة في موضع النمل أن هذا اللفظ نص عليه الداني في هذه السورة. ونحن قلنا إن الشاطبي رحمه الله تعالى متتبع للداني، ما ذكره الداني في من مقاطع في كل سورة فإنه يذكرها، قد تكون لها قاعدة عامة فيؤخرها، لكن حتى لا يخل بما لزم به نفسه من أنه ينظم المقنع، فلو لم يذكر هذه اللفظة وغيرها في هذه السورة لكان هناك استدراك عليه في أنه ترك بعض ما ذكره الداني في هذا الموضع. فيقول مجيبا عن ذلك أن الشاطبي رحمه الله تعالى إنما ذكر هنا لكونه متتبعا للداني في هذه السور وفي هذه المقاطع، وما يأتي في البيت 144 قاعدة عامة تشمل هذا وغيرها من الجمع، سواء كان مؤنثا أو كان مذكرا أو كان نحو ذلك. يقول خراز رحمه الله تعالى في نظمه في مورد: وأثبتت آياتنا الحرفان في يونس ثالثها والثاني، وأثبتت آياتنا الحرفان في يونس ثالثها والثاني. فأخبر رحمه الله تعالى أن له آيات في يونس في موضع الثاني والثالث، وهما نفسهما هذين الموضعين، موضع 15 وموضع 21، لأن هناك موضع قبلهما في أول السورة. فأخبر رحمه الله تعالى، يقول مالغاني الشارح للمورد: أخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق جميع شيوخ النقل، كل علماء الرسم اتفقوا على إثبات الألف في بعد الياء في آياتنا في الثاني والثالث من سورة يونس، وأثبتت آياتنا الحرفان في يونس ثالثها والثاني، وهما المرادان بقوله الحرفان وهما الثاني في قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، موضوع 15. والثالث قوله تعالى إذا لهم مكر في آياتنا 21، هذا هو الثالث. فصاحب المورد قيدهما بالثاني والثالث، والآخران قال الموضعين الأولين على الشهرة تبعا للشهرة، أنه لم تثبت هذه الألف إلا في الموضعين الأولين من يونس. فقوله الأولين كما قال الداني وغيره يقصد بهما هذين الموضعين، لكن صاحب المورد قيدهما لأن هناك موضع قبل هذا حتى لا يطرأ الشك في موضع الأول. قال واحترز بقيد الإضافة إلى الضمير، لأنه قال آياتنا، آياتنا الحرفان، واحترز بقيد الإضافة إلى الضمير نحو تلك، عن نحو تلك آيات الكتاب الحكيم في أول يونس، أول آية تلك طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب أول موضع في يونس، الآية رقم واحد. فقوله آياتنا في مورد قيدها هنا بآياتنا حتى يخرج قوله تلك آيات الكتاب الحكيم، فهذه ألفها محذوفة. واحترز بقيد السورة يقول في يونس عن الواقع في غيرها نحو والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا في آل عمران، في الآية 11 في آل عمران، فقيدها بالسورة حتى يخرج له آياتنا في موضع آخر، فإن ألفه محذوفة كذلك. فما مثلا عندك موضع آل عمران والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا في آل عمران الآية 11 محذوفة، ألفها محذوفة. ولهذا الناظم قال في يونس، صاحب المورد قال في يونس ثالثها والثاني. وبقيد الثالث والثاني عن الأول فيها وهو والذين هم عن آياتنا غافلون، آية 7 في يونس، والذين هم عن آياتنا، والذين هم عن آياتنا غافلون، آية 7 ألفها محذوفة. ولهذا اضطر إلى أن يقول ثالثها والثاني حتى يخرج هذه الاستثناءات. والرابع فيها في يونس وهو قوله وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، الآية 73، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، ألفها محذوفة كذلك، رقم الآية 73. والخامس في يونس أيضا وهو إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا، الآية 75، الآية 75 كذلك، فإن كما قال ألفها محذوفة. والسادس فيها أيضا قوله تعالى وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، الآية 92، الآية 92، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، الآية 92. فهذه المواضع كلها الألفات فيها محذوفة، محذوفة إلا الموضع كما قال الناظم رحمه الله تعالى موضعين، الآية 15 والآية 21 في يونس، فإن كل المصاحف من أولها إلى آخرها مشرقية مغربية كانت، فإن الألف فيها ثابتة في الموضعين هذا، وما عداهما فالألفات فيها محذوفة. قد يقول قائل هل هناك من قرأ ما دمتم قلتم أن هناك حذف في لفظ آياتنا، هل هناك أحد قرأ بالحذف؟ يقول لا، لم يقرأ أحد بحذف هذه الألفات، وإن كانت مرسومة بالحذف لكن لم يقرأ أحد بحذفها البتة، تجدها محذوفة ألفاتها صغيرة، لكن هذه الألفات ليست لقراءة أخرى، لا تدل على قراءة أخرى، وإنما هكذا رسمت في المصاحف. قد يكون هناك تعليل، هناك تعليل في علم الرسم، لكنها أن تحتاج إلى تثبت، توجيه القراءات موجود، لكن توجيه علم الرسم يحتاج إلى أن يقف الإنسان ويتثبت فيه. إذن لم يقرأ أحد بحذف هذه الألفات في لفظ هذه لفظ آياتنا التي ذكرنا في كل القرآن الكريم ما عدا موضع يونس، فهي وإن كانت تأليف فيها محذوفة إلا أنه لم يقرأ أحد، فالكل يقرأ آياتنا، وهذا حتى لا يظن ظان أن حذفها يدل على قراءة أخرى، لأنه الحذف قد يكون يدل على إشارة، حذف اقتصار وحذف اقتصار وحذف إشارة، حذف إشارة ما يدل على قراءة أخرى، وهذا لا يدل على قراءة أخرى. فيقولون الحذف هنا تخفيفا، باب التخفيف، حذف نوع من أنواع التخفيف. ثم قال رحمه الله تعالى له الثاني بعد ذلك: لفظ طائركم، في هذه السورة في موضع النمل. قال: اتفقت المصاحف وعلماء الرسم على حذف الألف التي بين الطاء والياء، طائركم، لأن الهمزة هذه ما لها صورة، هذه صورة الهمزة هذه نبرة، فيسمونها أحيانا ياء. الياء قد تكون عليها همزة، قد تكون عليها ياء، فهي نبرة فقط. فإذا كما قال لفظ طائركم، ورد عن نافع أو الداني بسنده إلى نافع أن لفظ طائركم في قوله تعالى قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، قال طائركم عند الله، أن الألف بعد الطاء محذوفة، طائركم. ذكر الداني بسنده إذا قالون عن نافع أن موضع النمل هذا بحذف الألف، طائركم ترسم طاء بعد ألف صغيرة فلا ترسم بها ألف، لا طائركم هناك ألف صغيرة بعد الطاء. ونسب ذلك الداني، نسب ذلك إلى مصاحف المدينة والعراق، قال هكذا مرسومة فيهما. وأبو داود تلميذ الداني رحمه الله تعالى أيضا ذكر أنه في النمل الآية 47، هذه الآية النمل، هذه الآية 47. وفي ياسين قال أبو داود، قال وفي ياسين أيضا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، قال أيضا أضاف أبو داود قالوا طائركم معكم، قال هذه الآية في سورة ياسين الآية 19 بغير أله بين الطاء والياء. فأبو داود ذكر موضعين، ذكر موضع النمل وذكر موضع ياسين، قال كلاهما فالألف فيه بعد الطاء محذوفة. قال أبو داود وعلى ذلك جميع القراء، يعني علماء الرسم، أنها محذوفة، جميع علماء الرسم كتاب المصاحف كلهم مجمعون على حذف هذه الألف بين الطاء وبين الياء، طائركم في النمل وطائركم في سورة ياسين. أيضا يقال في هذا هل هناك من يقرأ طيركم؟ لا، هذه الألف وإن كانت محذوفة فإنها لا تدل على قراءة أخرى، وإنما هكذا علماء الرسم رسموها هكذا، كتبت هكذا في المصاحف، في كل المصاحف، لكنها لا تدل على قراءة أخرى، كما هو الحال في بعض الألفات التي تحذف وتدل على قراءة أخرى. فإذا وقد تقدم ما لعلماء الرسم من حذف في لفظ الطائر، لفظ الطائر هذا تقدم معنا بيت 66، بيت 66 من العقيلة، يقول الشاطبي رحمه الله فيه وقل ولا طائر بالحذف نافعهم، وقل ولا طائر بالحذف نافعهم ومع أكابر، فقد ذكره تقدم ذكره. أيضا العلة في إراده هنا كما قلنا لأن الداني ذكره في المقنع، والناظم الشاطبي رحمه الله تعالى متتبع للداني في كل ما ذكره، وقد سدرك عليه بعض المواضع ما ذكرها، لكنه كان دائما يحاول أن يأتي بكل ما ذكره المقنع في نظمه هذا، وإن كما قدمنا أنه قد استدرك عليه بعض الكلمات لم يذكرها ذكر صاحب المقنع وما ذكرها هو. فإذا تقدم معنا في البيت 66 حذف والكلام في هذا. هنا وقفة لعلماء التفسير. قول الله جل وعلا قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون ما المراد عند العلماء في قوله بل أنتم قوم تفتنون؟ قالوا أصل الفتنة في اللغة وضع الذهب في النار ليختبر، الزائف منه من الحقيقي أو الأصلي، هذا هو أصل الفتنة في اللغة. فتنة هو اختبار الذهب حينما يوضع على النار ليبتلى وليختبر فيعرف زائفه من ما دخله غش أو دخله شيء. قالوا أطلقت الفتنة في القرآن على أربعة معان. أطلقت الفتنة في القرآن على أربعة معان لا تخرج عنها، أربعة معاني. المعنى الأول في لفظ في معنى الفتنة إطلاقها على الإحراق بالنار، تطلق الفتنة على من أحرق بالنار، يقال فتن بالنار أحرق بها. قالوا ومن ذلك قول الله جل وعلا ثم هم على النار يفتنون يحرقون، ثم هم على النار يفتنون بمعنى أي يحرقون. وقول الله جل وعلا أيضا في موضع آخر إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا في أصحاب الخدود أي حرقوهم. فهناك أيضا في سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فالمراد بالفتنة هنا أي تحريقهم للمؤمنين في هذه الأخاديد التي حفروها وجعلوها وأملؤوها بالنار، فقالوا هذا أيضا دليل على ذلك. المعنى الثاني للفتنة الاختبار، وهذا هو الأكثر، الاختبار وهو الأكثر استعمالا في القرآن الكريم. فتنة تطلق على الاختبار وهو الأكثر استعمالا في القرآن الكريم. من ذلك قول الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة اختبارا وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة اختبارا، نعم الشر فتنة والخير فتنة. إذن هذا أيضا المعنى الثاني. وقال الله جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه اختبار لنفتنهم، قالوا المفسرون قالوا أي لنختبرهم كذلك، فهذا معنى آخر في الفتنة وهو الاختبار. المعنى الثالث لإطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار وإن كانت سيئة، قد يكون الاختبار ينتج عنه شيء سيء فهذه النتيجة السيئة يقال لها فتنة. ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر والضلال، قال الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يبقى شرك. وهذا التفسير دل عليه الكتاب والسنة، أما الكتاب فقد دل عليه في قوله تعالى في البقرة ويكون الدين لله، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي الأنفال ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. فإنه يوضح أن معنى الفتنة هنا أي لا يبقى شرك، لأن الدين لا يكون كله لله ما دام في الأرض شرك. فإذا هذا اختبار سيء نتج عنه كفر. وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاطع الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. فقد أبان الحديث أن الغاية التي من أجل القتال قتال الناس حتى يرجعوا ويشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن فعلوا فلا حاجة إلى قتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالآية والحديث كلها بقصد إذهاب الفتنة بشهادة أن لا إله إلا الله، فإذا قروا بها وشهدوا بها كان ذلك هو المحصول وهو المطلوب. إذن هذا معنى ثالث، وهو إطلاق الفتنة على نتيجة اختبار إن كان سيئة خاصة. معنى الرابع قالوا: إطلاق الفتنة يأتي على معنى الحجة. الحجة تكون الفتنة تطلق ويرد بها الحجة. قال الله جل وعلا: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم تكن حجتهم كما قال بعض المفسرين. ثم لم تكن فتنتهم أو فتنتهم على القراءة الأخرى إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي بمعنى أي حجتهم كما قال كثير من المفسرين في هذا. هذه بعض المعاني جاءت عرضا في هذه الآية. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وقوله الدارك في البيت، وقوله الدارك، قالوا اتفق كتاب المصاحف على حذف الألف بين الدال والراء الدارك في قوله تعالى في النمل: بل الدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، الآية 66 في النمل. بل ادارك علمهم في الآخرة، فقالوا الألف بعد الدال محذوفة، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها، وذلك كما قالوا لأجل قراءة ابن كثير وأبي عمرو. ها هنا الحذف هنا دليل على قراءة أخرى، أدرك، بل أدرك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها، هذه قراءة ابن كثير وابي عمرو، ولهذا لو جاء المصحف المكي تجد فيها أدرك. فإذا هناك قراءتان معنا بل ادارك علمهم في الآخرة، والقراءة الأخرى بل أدرك علمهم في الآخرة، ومع هذا الألف محذوفة لتدل على هذا وهذا، لأنك لو أثبت الألف الطويلة هذه ضاعت القراءة الأخرى، فوضعوا ألف صغيرة لتدل على أن هناك قراءة أخرى تنتبه لها. أدرك قراءة سبعية متواترة عن ابن كثير وابي عمرو. قال: وذلك لأجل قراءة ابن كثير وابي عمرو بل أدرك علمهم في الآخرة من غير ألف. وقرأ الباقون وهم نافع وابن عامر والكوفيون بل ادارك علمهم في الآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة بألف وصل قبل الدال وفتح الدال وتشديدها، بل ادارك، ادارك أصلها ادارك، وألف بعدها في اللفظ، في اللفظ بل ادارك. قوله في اللفظ أنها محذوفة في الرسم ثابتة في اللفظ، نحن نقول بل ادارك، فقال قلتم محذوفة في الرسم ثابتة في اللفظ عند هؤلاء، لكنها موجودة في الرسم، يوضع ألف هذه الصغيرة لتدل على القراءة الأخرى. يقول الداني بسنده إلى نافع بحذف الألف دارك في النمر ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق. أبو داود قال أيضا محذوف في النمل بل الدارك بغير ألف بين الدال والراء. أبو داود قال بين الدال والراء دارك هناك ألف محذوفة. وقرأنا يقول أبو داود قال وقرأنا كذلك لابن كثير وأبي عمرو. أبو داود يقول وقرأنا كذلك بحذف الألف بل أدرك لابن كثير وأبي عمرو مع إسكان اللام بل أدرك بل أدرك مع إسكان اللام بل وقطع الألف وإسكان الدال بل أدرك على وزن أفعل. أبو داود يعني يمشي بقيود يعني توضيحية واحدة واحدة توضيح. وقرأنا الباقين بكسر اللام للساكنين فتكون الألف الوصل وتجيد الدال بليد دارك تكسر الساكن وألف بعدها في الألف بعدها في اللفظ بليد دارك وألف بعدها في اللفظ فإنها محذوفة رسما. قولنا محذوفة رسما لا معنى أنها تشال نهائيا لا يشال إليها. ليس معنى قولنا أنها محذوفة أنها تحذف البتة لا معنى أنها لم ترسم ألفا كاملة والموضع صغيرة. والهدف من ذلك ما قلنا وهذا كثير حتى لا تضيع القراءات الأخرى فحينما توضع الألف هذه الصغيرة ويراها الإنسان قد يكون الإنسان عنها حتى الأم إذا رآها يقول إيش هذا ليش الألف هذه ما هي ثابتة فلعل ذلك يدعوه إلى السؤال يسأل فيبين له أن هناك قراءة أخرى متواترة بل أدرك. وأما المتعلم فيعلم أن هذه إشارة إلى قراءة أخرى قراءة السبعية متواترة. وقال وإنما حذفت الألف رسما لتحتمل القراءتين بل الدارك بل أدرك. ولهذا الشاطبي رحمه الله تعالى يقول بل الدارك الذي ذكى الذي رمزنا ذكى ابن عامر وأهل كوفة. الشاطبية مع الرسم تكتمل الموضوع بل الدارك الذي ذكى بل الدارك الشاطبية. جميل جدا أن يكون الشاطبية مع العقيدة كلاهما لمؤلف واحد لناظم واحد الشاطبي رحمه الله تعالى. نستشهد من هذه لهذه ما كان من قراءة الشاطبية نستشهد به على الرسم في في في, في العقيدة. فالشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية في المورد قال بل الدارك الذي ذكى الذي هذا رمز لنافع وذكى رمز لابن عامر الكوفة إذا نافع وابن عامر الكوفة قرأ بل الدارك وغيرهم قرأ بل أدرك من بقي منهم بقي ابن كثير وبعض هذين فقط قرأ أدرك وغيرهم من السبعة قرأ بل الدارك. ولهذا يقول الخراز رحمه الله تعالى صاحب المورد وعنهما في فارغا والدارك صاحب المورد صاحب المورد الضمان في رسم القرآن الكريم وعنهما هؤلاء المغاربة جزاهم الله خير. الرسم مغربي والقراءات يعني علم الرسم جاءنا من المغرب. الداني رحمه الله تعالى أبو داود رحمه الله تعالى الشاطبي رحمه الله تعالى هؤلاء أئمة علم علماء الرسم. فالرسم مغربي والقراءة بينهما. يقول الخراز أيضا الخراز أيضا صاحب مورد أيضا أندلسي مغربي ولهذا يقول وعنهما في فارغا والدارك وفي جداد الشاهد بقوله وعنهما في فارغا والدارك وعنهما عن الشيخين عن أبي داود عن الداني وأبي داود. الداني رحمه الله تعالى شيخ أبي داود مع أنه يعني أدركه على كبر توفي الداني سنة 444 وتوفي صاحب أبو داود بعده فأدركه على كبر وكان يسميه بشيخي يقول شيخي. نظر هنا قال وعنهما صاحب المورد له الصلاح أن لفظ عنهما للشيخين وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن النجاح مع دائم رسم كما قال في أول المورد. قال وعنهما في فارغا والدارك فالشيخان الداني وتلميذه أبو داود اتفق على حذف الألف التي بعد الدال بل الدارك. وكما قلنا هذا ليدل على القراءة الأخرى التي يقرأ بها ابن كثير وأبو عمرو بل أدرك علمهم في الآخرة كما قال وهذا محل اتفاق. وأصل الدارك أصلها الدارك أصلها تدارك تدارك فأدغمت التاء في الدال فسكن الأول فتأتي همز وصل لأنه لا يتوصل إلى الساكن إلا بها لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك كما يقول علماء التجويد لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك فالساكن لا بد له من أن تأتي لهم شيء تصيره به فكيف كانت همزات الوصل القصد منها التوصل إلى الساكن فدخلت ألف الوصل للابتداء حيث أنه لا يبدأ بساكن. وللمفسرين في معنى هذه الآية بل الدارك عدة أوجه ذكروا فيها أوجها أربعة أو خمسة أوجه أخذنا وجها واحدا أشملها تقريبا. بل الدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ملخص كلام بعض من التفسير كما قلنا ابن كثير والقرطبي رحمه الله تعالى ذكروا عدة أوجه لذلك. ملخص هذا بل أدرك علمهم أو بل الدارك علمهم أي تكامل علمهم في الآخرة حين عاينوا القيامة. أدرك الدارك تكامل علمهم أيقنوا الآن في هذه الساعة عندما بعثوا ورأوا القيامة قامت ورأوا أهوال القيامة أدركوا ما كانوا فيه أو ما كانوا يشكون فيه أو ينكرونه. فتكامل علمهم مما كانوا يجهلونه أو يتجاهلونه في هذه الدنيا. وقوله بل هم في شك منها بل هم منها عمون أي في ذلك الدنيا بل هم في شك منها بل هم منها عمون في دار الدنيا في شك منها عن أهوال الآخرة عن ما فيها وعن ما ذكره الله جل وعلا في كتابه وعن ما جاء في السنة مما كانوا ينكرونه أو يتجاهلونه أو يشككون فيه. فهذا الذي كانوا يشكون فيه في دار الدنيا مما جاءتهم به الرسول عاينوه في الآخرة معاينة حقيقية لا يخالجهم شك في معاينته قد ظهر لهم ما كانوا يشكون فيه. ولهذا يقول الله جل وعلا في آيات كثيرة يقول أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضال مبين. أسمع بهم وأبصر أي أسمع بهم بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم للحق في هذا اليوم يوم القيامة. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا إذا جاءوا هناك وعاينوا فما أسمعهم وما أبصرهم لأنهم قد عاينوا الشيء. والمفسرين كلام في ذلك كما قلت هذا ملخصه حتى لا يطيل في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا قوله الشام فيها إننا سطر الشام فيها إننا سطرا. فالناظم رحمه الله تعالى أخبر أنه رسم في المصحف الشامي في النمل إننا في قوله تعالى وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون. إننا الشامي بنونين بدأ إن قال إننا. فالشامي المصحف الشامي يعني لو طبع كذلك فتجد فيها إننا بدأ الهمزتين هذه فتجد فيها نونان إننا. قال الشامي فيها إننا سطر. الشامي في مصحف الشامي, والمصحف الشامي كما قلنا من مصاحف التي اطلع عليها المتأخرون إلى قصر إلى قرن العاشر والحادي عشر, وكان في الجامع الأموي. يقول السخاوي أنه رأى, قال ابن الجزري متوفى سنة 900 وكذا, قال أنه رأى في القرن التاسع, وبعض في القرن العاشر رأى. فكيف كان من المصاحف المتأخرة التي اطلع عليها, والداني كان ينقل منه والسخاوي كان ينقل منه, بخلاف المصاحف بعض المصاحف الأخرى كالمصحف المكي الذي يذكر ولا ليس فهناك مصاحف تذكر ولكن لم يطلع عليها, كان يطلعون على ما نسخ منها, أما أصولها لكن المصحف الشامي هذا كان أصلا من المصاحف التي كانت أصل حتى بلغت القرن العاشر والحادي عشر, العاشر والحادي عشر وهم ينقلون منها ويصفونها, بل وكان يصفونها, كان السخاوي يصفها, ابن جسري كان يصفها وقال في محلها في كذا في الركن كذا من من من الجامع كذا, كان يصفونها ويصفون حالها. إذن كما قال قوله الشامي فيها أي المصحف الشامي رسمت فيه هذه اللفظة إننا بنونين. الشامي فيها لأن الضمير فيها يعود إلى سورة النمل فيها, يعني الكلام الآن كله لازلنا في هذه السورة في سورة النمل, فقوله فيها الضمير يعود إلى أقرب المذكور وهو سورة النمل فيها, فإذا في هذه السورة. ولأن الألفاظ المتقدمة في أيضا في هذه السورة, الكلام كله في هذه السورة, الكلام كله في الكلمات المتقدمة في الطائر ونحو في هذه السورة. قال والمراد قول الله جل وعلا وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون, الآية 67 في هذه السورة. قال ولهذا قال والرواية فيها إننا, أن حتى النظم نفسها النظم نفسه قال إننا, فلا ينبغي أن يحرف إلى إننا لا بنفس النظم كما قال إننا, فكما تلفظ الناظم بهذا اللفظ فهو يقصد بهذا اللفظ هكذا بعينه, لأن أحيانا يقصدون باللفظ عينه فيكون ذلك تقييدا له, وباللفظ استغنى عن القيد إن جرى كما قال الشاطبي, وباللفظ استغنى عن القيد, فاللفظ نفسه قيد, اللفظ نفسه قيد. فالناظم هنا قال إننا الشامي فيها إننا, هكذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى, وهكذا هي مثبتة في المصحف الشامي. يقول ابن الجبار أحد شراح العقيلة كما قلت وهو شرح مخطوط ومحقق, قسم من حقق في الجامعة عندنا وقسم حقق كله حققه عندنا كله هنا, وهو من أهم الشروح, لعله يطبع من أهم الشروح شرح ابن الجبار على العقيلة, وكما قلت حقق في الجامعة. قال ابن جبارة فإن قلت فما كيفية رسمه في باقي المصاحف, إذا قلنا في الشامي مرسوم بإننا بنونين فكيف هو في باقي المصاحف, المصحف المدني المصحف العراقي المصحف المكي المصحف, فكيف هو رسم هناك, هل بنون واحدة هل بهمزتين كيف رسم؟ فإن قلت فما كيفية رسمه في باقي المصاحف, قلت ما في كلامه، هو ابن جبار يقول قلت ما في كلامه ما يدل على كيفية رسمه فيها، لأنه قال الشامي فيها إننا سطر. طيب والباقي المصحف كيف؟ قال ما في كلامه ما يدل على كيفية رسمه في المصحف المدني أو المصحف العراقي أو نحو ذلك. فإن قلت فيقتضي أن يكون رسم في غير الشام بنون واحدة، ممكن احتمال إن، قال وليس كذلك أيضا، هذا احتمال بعيد، بل رسم في جميع المصاحف بسنتين، سنتين، هذه السن النبرتين تدل على شيء ما، تقول نونيني، تقول يا عيني، تقول مهم، شوف شوف الدقة في النقل، رسم في جميع المصاحف بسنتين، سنتين، نبحث عن هذه السنتين، ما هاتان السنتين؟ قال بل رسم في جميع المصاحف بسنتين بين الهمزة والألف، بين الهمزة والألف، الهمزة إي ثم سنتين والألف نا، إننا الألف الأخيرة هذه. قال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في باب ما رسم بما رسمت الياء فيه على مراد التليين، تليينها تليين في لغة القراء شيء يكون بين بين، فلا هو همز ولا هو ياء، يقولون هذا بين بين ملين. أئنا تقول أئنا، قالها تسهيل بين بين. قال أبو عمرو رسمت فيه الياء على مراد التليين، قد تحتمل أن تكون ياء، قد تحتمل أن تكون همزة. قال محمد بن عيسى وهو أحد من يعزي له الداني رحمه الله تعالى أئنا لمخرجون بالياء والنون حرفان، أئنا، وفي طاسين النمل وفي الصافات أئنا لتارك آلهتنا. قال في هذه الألفاظ كلها رسمت في ياء ونون، بياء ونون، قد تكون هذه الياء سنة لهمزة، قد تكون تليين أئنا، قد تكون أئنا، فيقول رسمت بياء ونون. قال أبو عمرو الداني يعني أنهم صوروا بعض الهمزة حرفين، حرفين بعض الهمزة صوروا حرفين، حرفين، ما هو الحرفان هذان؟ قال محمد بن عيسى وهو أحد الناقلين بالياء والنون، ياء بعد الهمزة ونون بعدها، لكن هذه الياء كما قلنا قد تكون سنة لهمزة أئنا، قد تكون نونا إننا، ولم نرى أن ذلك بنونين إلا في مصاحب أهل الشام، مصاحب أهل الشام وجدناهم رسموها بنونين نون إننا، غير هذه المصاحف وجدنا سنتين، وبعضهم قال وجدنا ياء ونونا، وجدنا ياء ونونا، هذه الياء كما قلت قد تكون سنة لهمزة مسهلة أو محققة. قال ولم نجد في المصاحف كلها من رسمها بنونين إلا في مصحف الشامي، رسموا هكذا صراحة إننا. قال ابن جبارة وعلم أن الناظم رحمه الله تعالى أعاد ذكر حروف النمل في باب حروف من الهمز وقعت في الرسم على غير قياس، أيضا يأتي معنا هذا البيت له قاعدة سيذكرها في البيت 204، سيأتي في البيت 204 باب لكيفية رسم الهمزات، خصص الهمزات، همزتين من كلمة كيف ترسم، أولى الثانية كيف ترسم، فخصص ذلك الباب هناك 204 قال: وفوق صاد أئنا ثانيا رسموا، وزاد إليه الذي في النمل، وزاد إليه في الذي في النمل. فإذا عندنا البيت 204: وفوق صاد أئنا ثانيا رسموا، وزاد إليه الذي في النمل مدكرا. فذكر موضع النمل، هذا ذكر موضع النمل كما سيأتي. نعم. قال: واعلم أن أبا عمر رحمه الله تعالى ذكرها بكلمة في بابين كما تقدم، ولذكره ولذكره في هذه السورة ذكرها الشاطبي، وإلا لو أخرها إلى بابها كذلك كما تقدم كما قلنا. إذن القاعدة حينما يذكر بعض الكلمات ويفرد لها بابا لها ولنظائرها، فإنما ذلك تتبعا للداني رحمه الله تعالى في الكلمات التي في المقنع، حتى لا يترك منها شيئا في موقع ما. وإن كان الداني رحمه الله الداني سيذكر أبوابا خاصة لهذه النظائر، فباب الهمزتين هذا سيذكر له بابا خاصة يفرده فيه. إذن قلت لما وقع الاتفاق، يقول ابن جبارة قال: فإن قلت كيف يصح الحكم بأنهما نوناني؟ قلتم في المصحف الشامي نوناني مرسماني إننا، أو كما قال بعض ياء ونون، أو إعلان يعترض الآن، كيف تقولون إنهما نونان؟ أو تقولوا بعضكم يقول إنها ياء ونون، أينا؟ وذلك موقوف على كون الرسم منقوطا. ما كان منقوط، ما أدركوا أنها كانت نوناني؟ ما صحيح، ما كانت منقوطة ولا مشكولة، النقض والشكل إنما حصل طارئا بعد ذلك فمن أين لكم أنهما نونان عند الشامي، أو أنهما ياء ونون في غير الشامي ولم تكن المصاحف منقوطة ولا مشكولة؟ نعم، اعتراض في محله، اعتراض جميل. هذا الشارح رحمه الله تعالى يعترض اعتراض ممتاز جميل في محله. فما يجيب إذا طرح اعتراض فلا بد من أن تجيب عليه أو لا تطرحه؟ أقاعد يعني. عندك مشكلة اطرحها وليكن عندك حل لهذه المشكلة أو محاولة لحلها، لكن تطرح مشكلة هكذا. فهو رحمه الله تعالى طرح هذه الإشكال ثم يجيب: قلت لما وقع الاتفاق على الرسم بالسنتين، بحث قال بعضهم قال بالسنتين، ما قال بنونين ولا قال بياء ونون، قال هناك سنتان بين الهمزة والألف، سنتان، ما هاتان السنتان؟ قلت لما وقع الاتفاق على الرسم بسنتين، هذا محل اتفاق، هناك سنتين محل اتفاق، عاد كيف تحطها؟ تحطها نون، تحطها، هذا كلام آخر، لكن هناك اتفاق على أنها سنتين. ورأوا ابن عامر ممن قرأ بنونين، القراءة حاكمة، هذا قراءة سبعة، هذا إذا مصحفه بنونين، ما دام هو قرأ بنونين إذن المصحف الشامي بنونين، والحجة التي لنا في ذلك قراءة ابن عامر، قد احتج بها ابن مالك في كثير من. فإذا قال قلت نعم، ورأوا ابن عامر قرأ بنونين حكموا بأن السنتين نونان في مصحف الشامي. تعين من هذا حكمنا بأن مصحف الشامي فيه نونان. طيب وباقي باقي المصاحف نعود إلى ما قال ابن جبار رحمه الله تعالى. قلت لما وقع الاتفاق على الرسم بسنتين اتفقنا على هذا أنهما بسنتان، ورأوا ابن عامر ممن قال بنونين حكموا بأن المصحف الشامي رسمت فيه بنونين إننا، لكن ما هو رسمها في باقي المصاحف؟ قال ولما رأوا بقية القراء السبعة، الآن عاد إلى القراء، ولما رأوا بقية القراء السبعة غير الشامي قرأوا بهمزة مسهلة أو محققة أئنا أو آينا تسهيل قراء، يعني مذاهب القراء في هذا كما في الحرز، فمنهم من يحقق ومنهم من يسهل. قال رأوا القراء منهم من سهلها أئنا ومنهم من حققها أئنا بعد الهمزة، حكموا بأن السنة الأولى ياء آي، هذه قالوا هذه ياء صورة للهمزة، صورة لهمزة، هذه هي إنما هي صورة لهمزة آي، ي هذه نبرة لهمزة آي آي ليست ياء إنما هي صورة لنبرة حتى تأتي عليها الهمزة. قال وذلك كثيرا في القرآن الكريم، من ذلك قول الله جل وعلا في سورة الأنعام أئنكم التاسع عشرة، وفي العنكبوت أئنكم، وهذا كثير. فكانت هذه الياء إنما هي نبرة للهمزة. يبقى القراء بعضهم يسهلها بعضهم يحققها، إنما هي نبرة لهمزة. فإذن ترسم في مصاحف بهذه الياء. انتهينا من ابن عامر قال بنونين، باقي المصاحف رسموها بهاتين السنتين وهي وهما همزتان، فمن شاء حققهما ومن شاء سهلهما حسب القراءة وحسب الرواية، حسب الرواية هناك في من يسهل ومن يحقق. وقد قرأ هذين الحرفان ابن عامر والكسائي بنونين إننا، وسائر القراء بنون واحدة على الاستفهام. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه وهو في النمل كريضا وزاده نونا وزاده نونا إننا عنه معتلى وزاده اثنين نونا عنهما، أي عن الشيخين عن ابن عامر والكسائي، فإنما قرأ إننا، وباقي القراء كما قلنا قرأوا إما يقرأ بالتحقيق وإما يقرأ بالتسهيل. وهذا آخر هذه هذا البيت، نقف على البيت 101 إن شاء الله، فإلى درس قادم إن شاء الله. هذا أسأل الله جل وعلا وإياكم من القرآن أهل الله وخاصته، وإلى لقاء آخر.